الإطعام وغير الإنسي. شيخنا بتغذى من جسم ال. أنت بتعرف بالسنة طعام الجن غير الإنسي. نخال. في نص. في نص طبعا. الشيخ مع الحديث الثاني. الروحة طعام الجني. كيف الشيخ الفرش اللي بيذكر اسم الله عليه بيشارك فيه. اي بيشارك فيه. ما قلنا بسم الله شرك. لكن طعامه العادي ما هو. هذا اذا صح له هالشيء هذا. لان كل الامرين الاثنين مصحيهم وبتغذى من سرقة الانسان حول الاشياء التي لم يذكر اسم الله عليها. شو الحديث تبع الروثة وال فانها طعام اخوانكم من الجن الروث والعظم. نعم. اي نعم. كيف؟ استنجار. نعم. استنجار. طعام دواب الانسان. الروثة. يعني روث الغنم من الحيوانات ولا روث الانسان يا شيخ؟ كيف لا روث الغنم اللي يعيش مع الانسان؟ نعم. يعني الانسان لا؟ ها؟ يجمع روث الانسان لا لا هذا ليس روثة. هذا نجو هذا غائط. نعم.